أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان من خطت القلم بما جرى على لوم في لوح علمه قديما. صور وخلق وختم وقسم رزقه بين الخلائق تقسيما. كون الأكوان ودوار الزمان فهو ما كان عليه قديما. تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي الختم ممنون عود طيب مبارك لآيات البينات والتي يتلى علينا ذلكم العلم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز ميناء القمح بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى بالتوفيق ولنا ولحضراتكم لحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله